النفاق إظهار الإسلام باللسان وإبطان الكفر، هذا ما يسمى النفاق الاعتقادي، وهذا النوع من النفاق لا يعلمه إلا الله، ما في القلب لا يعلمه إلا الله. هناك نوع آخر من النفاق غالبنا متصف به، غالبنا متصف به. النوع الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث أشياء: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والذي يسلم من هذا قليل وقليل وقليل جدا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، يريد أن يتغلب. هذه علامات المنافق النفاق العملي، لأن النفاق عملي واعتقادي، الاعتقادي في القلوب والقلوب لا يعلمها إلا الله. النفاق العملي: أنا أعلم هل أنا من هؤلاء أو لا، أنت تعلم هل أنت من هؤلاء أم لا. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر. نسأل الله العافية والسلامة.